إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر أمر يدخل الناس الجنة، فذكر أنهما أمران، قال: تقوى الله، علاقتك مع الله، ثم قال: وحسن الخلق. نحن اليوم ابتلينا ببعض الناس الذين ربما حسنت أخلاقهم لكن لا دين لهم، والمصيبة الأكبر من أناس عندهم ربما تقوى الله بينهم وبين الله لكنهم في الأخلاق أشد الناس تنفيرا عن دين الله. كلما حدث كذب، كلما تكلم أغلب، كلما عاهد غدر، كلما خاصم فجر، شر الناس لأهله، أسوأهم لجيرانه، عق والديه، قطع الأرحام. وديننا يأمرنا بحسن الخلق حتى مع الحيوانات، ليس فقط مع البشر. قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن كان ولا بد قاتلا ذبيحة لتأكلها فأحسن إليها، قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا مع الحيوان، فكيف مع البشر؟ قال الله عز وجل عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. صرت لينا مع الناس. كم من مصلٍ اليوم ربما لا يسلم إلا على من يعرف، وربما أن دخل مجلساً فيه بعض الناس وخادم، فإنه ترك الخادم وسلم على باقي الناس كبراً منه واحتقاراً للبشر. أين الأخلاق؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا. هذا أفضل الخلق، أفضل من مشى على الأرض وأتقى الناس لله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم. الله يقول: لو كنت فظا غليظ القلب ما جلس أحد من الناس حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كلها أخلاق. لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين الفرق بين المؤمن والمنافق، كان من أهم العلامات الأخلاق. قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان يعدك في الساعة الفلانية ويخلف بلا عذر، لا يصدقك حديثا، لا يلتزم بعهد، ائتمنه بمال، إذا اؤتمن خان. من قال؟ وين الدليل؟ من يشهد لك؟ الله يشهد بيني وبينك. لا يعترف، لا يؤدي أمانته، لا يرعاها، لا يلتزم بسداد الدين، منافق. قال: وإذا اؤتمن خان. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج يرى بعض أهل الجنة، رأى بعض أهل الجنة، وأحيانا رآهم في المنام، فرأى رجلا يتقلب في الجنة. لما؟ سأل النبي: لما هذا دخل الجنة؟ قال: هذا رجل كان يمر بطريق فرأى شجرة فيها شوك. اسمع إلى هذه القصة. رجل يمشي بالطريق وما شأنه وشأن الشجرة، رأى شجرة فيها شوك ففكر، قال: ربما تؤذي أحدا من المارين، ربما تؤذي مسلما في طريقه، ربما تؤذي من مر بهذا المكان. فنزل وقطع الشجرة وأزاحها عن الطريق، فغفر الله له وأدخله الجنة. الله يقول عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الصحابي: ما رآني رسول الله إلا متبسما، وبعض الناس لا يمكنك أن تتصوره مبتسما، لأنه ما ابتسم قط، لأن أهله لم يروا منه مزحة قط. كان يمزح النبي وكان يضحك، لكن لا يقول إلا حقا، تمام الخلق في كل شيء. يوم من الأيام رأى طيرا، رأى فرخة وحمامة، فإذا بالحمامة ترفرف تبحث عن فروخها، فعلم أن بعض الناس قد أخذ الفرخ من الحمام. قال: من فجع هذه؟ من فجع هذا الطير؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا إليها فرخها، ردوا إليها، لا تفزع، لا تفزعوها، لا تؤذوها وإن كانت حيوانا. بل في يوم من الأيام رأى بعيرا، وبعض الناس ربما ضرب البعير وأهان الحيوان وعذب الطير حتى يقتله ولا يبالي. رأى دابة، ناقة، حملت أكثر من طاقتها، فحذر النبي الصحابة من هذا: إياك، إياك أن تحمل عليها ما لا تطيق. فنحن لم نبعث إلا رحمة للناس ولغير الناس، بل للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم بعض الناس لأقل كلمة غضب، وربما لو أخطأ عليه أحد من الناس في طريقه فمال عليه بغير قصد، أو أخطأ في الطريق بغير شعور، لو أوقفه ولربما نزل عليه بآلة يضربه بها. جاء رجل إلى رسول الله يسأله، قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يريد وصية أخرى، قال: أوصني. قال: لا تغضب. يريد وصية ثالثة، قال: أوصني. قال: لا تغضب. ولهذا كان أصحابه لا يغضبون إلا لله عز وجل. إذا انتهكت محارم الله، غضب لله ليس على النفس. اليوم لا يغضب الناس إلا على تأخير حصل من شخص غير مقصود، أو خطأ وقع من خادم غير مقصود، أو ربما عامل عنده تأخر في عمل عنده ولم يكن بقصده، ربما يغضب حتى يضربه. سئل النبي عن امرأة صوامة قوامة: من مثل هذه المرأة في هذا الزمن؟ ما شاء الله عليها، الليل تصلي والنهار تصوم، من مثل هذه المرأة؟ لكن فيها عيب واحد. ما عيبها؟ تؤذي جيرانها بلسانها، اللسان سيء والألفاظ سيئة، والجيران لا يطيقون لسانها. ولربما قال بعض الناس: ما يهم، أهم شيء أنها تصلي وتصوم. لكن حكم الشرع غير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال في الصائمة القائمة، في الصوامة القائمة، قال: لا خير فيها. يا الله، لما لا خير فيها؟ هي من أهل النار. تعرفون لما؟ لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. أعظم أوصاف عباد الرحمن الأخلاق قبل قيام الليل. وعباد الرحمن، في سورة الفرقان، اقرأ الأوصاف قبل قيامهم لليل، قبل دعائهم، قبل عبادتهم، أخلاقهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تواضع، خير إن شاء الله تحمل هذه الجنسية، وخير إن شاء الله هذا لونك، خير إن شاء الله مليونير، وخير إن شاء الله عندك سيارة فارهة وتسكن أحلى بيت. وبعدين أنت وغيرك كلكم لآدم، وآدم من تراب. لا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى، والأفضلية عند الله عز وجل. وعباد الرحمن، أول صفاتهم الذين يمشون على الأرض هونا. تواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما يغضبون. إذا سبهم أحد السفهاء ردوا عليهم بكلام فيه سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول صفاتهم أخلاقهم. لقمان لما كان يوصي ابنه ماذا يقول له؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تحتقر الناس ولا تتكبر على عباد الله عز وجل، كن متواضعا، كن لينا. الإيمان شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي من الإيمان أن ترى قذرا في الطريق فتميطه عن الناس. إماطة الأذى عن الطريق خلق ودين وإيمان. واليوم تجد بعض الناس بسيارته يرمي كيس القمامة كله وكأنها لم توضع أماكن مخصصة للقمامات، في ناس تنظف ما شاء الله، ما شاء الله على الخلق الذي تربى عليه، ما شاء الله على شعب الإيمان التي في قلبه. الإيمان أن تنزل وتحمل القدر، إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يرمي القدر ما حكمه؟ هذه الشعبة من شعب الإيمان نزعت من قلبه. القضية دين وإيمان، ليست القضية مظاهر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الصحابة احترام حقوق الناس والتزام النظام والدور، هذا ديننا. يا للأسف تجد بعض بلاد الغرب طبقوا بعض بل أكثر أخلاقنا ونحن لم نطبقها. يوم من الأيام شرب النبي من إناء وكان عن يمينه صبي صغير اسمه عبد الله بن عباس الذي صار حبر الأمة وترجمان القرآن، عن يمينه، وعن يسار النبي كبار القوم أبو بكر وعمر. فلما شرب النبي من الإناء بعد أن شرب الدور عن من؟ لمن؟ للذي عن يمينه، للصبي الصغير، لكن الكبار عن اليسار. لكن أراد النبي أن يعلم الصحابة التزام الدور والنظام والأدب، فقال لابن عباس: أتأذن أن نغير الدور اليوم؟ قال: يا رسول الله، هذا سؤرك، أي الآن أنت شربت من الإناء وأريد أن أشرب بعدك، يعني موضع فم النبي. قال: والله لا أوثر أحدا من الناس عليه يا رسول الله، هذا سؤرك ولن أوثر أحدا عليه. ويحق لابن عباس أن يقول هذا. فأعطى النبي الإناء للصبي، لأن الدور دور والنظام نظام. واليوم تجد بعض الناس يقف في الدور يصف ولا يبالي، يتجاوز الناس جميعا، أنا أقف وراء هؤلاء الناس، احتقار وكبر وغرور وفوضى، وهذا ليس من الإيمان. الإيمان شعب، أدناها أن تميط الأذى عن الطريق، هذه شعبة من شعب الإيمان. سئل النبي، بل سأل النبي وعلم النبي أصحابه: من أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة؟ أتعرف من أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. أقرب إنسان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم من الأيام امرأة حبست قطة، لم تحبس آدميا، حبست قطة حيوانا، حبستها في بيت ما أطعمتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله عز وجل النار، ورآها النبي تحترق في نار جهنم لقطة عذبتها حتى ماتت. وهذه بغي فاجرة عاهرة من بني إسرائيل أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل فتقرب عملا يمحي كل ذنوبها. ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ وقد أضلت أقواما لسنين طويلة، لكنها أرادت عملا صالحا يغفر كل ذنبها. ماذا فعلت؟ وجدت كلبا عطشا، الكلب الذي نجس لعابه لكن فيه روح، لكنها نفس، رأت كلبا يلهث الثرى من شدة العطش فسقته ماء وأنقذت حياته. فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. لكلب سقته، وكم من فقير عامل نراه تحت الشمس الحارقة اليوم يعمل، لم يرحمه رب العمل ولم يرحمه الناس، وربما يكون فيه مغفرة ودخولا للجنة. ديننا أخلاق، ديننا تعامل، ديننا يا عبد الله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. شوف ثلاث مرات قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي يظلم جاره هذا لما دخل الإيمان في قلبه. أرأيت إلى الأخلاق؟ أرأيت إلى التعامل؟ عبد الله كن كسلفك الأول. هذا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أخطأ عليه أحد الغلمان، فلما أراد أن يغضب ذكر والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، فإذا به يذكر والعافين عن الناس، قال عفوت عنه. فقيل له والله يحب المحسنين، ففكر عمر وقال لغلامه أنت حر لوجه الله. اسمع إلى عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الأموي الراشد في يوم من الأيام أمير المؤمنين، وهو زعيم أكبر دولة في ذلك الزمان، الرجل الأول في العالم، يمشي في المسجد في الليل معه بعض أصحابه، دخل المسجد وكان في المسجد بعض النيام، فلما مشى في المسجد ولم يقصد أمير المؤمنين فوطأ بقدمه على رجل أحد الناس، لم يقصد، فاستيقظ الرجل من نومه ونظر إلى أمير المؤمنين وقال لعمر، قال أمجنون أنت؟ فابتسم أمير المؤمنين وقال لا أنا لست مجنونا. فقال صاحبه، قال يا أمير المؤمنين يقول لك مجنون؟ قال نعم، وأجبته بأنني لست مجنونا، وانتهى الأمر. والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كم وجدت في طريقك رجلا نزل من سيارته ليضرب آخر، وكم مر عليك في تاريخك في وزارة من الوزارات شجار وعراك وصل بالأيادي، وكم قرأت خبرا بالجريدة عن عراك في أحد المستشفيات طاشت منه الدماء، وكم تسمع عن شتائم وسباب وكأننا لا يقرأ القرآن بيننا، وكأننا لم نسمع حديث نبينا أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق. قولوا هذا القول واستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أسوأ من هذا ومنبع سوء الخلق، ومنبع سوء الخلق القلب، هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فدخلها الحسد، ودخلها شيء اسمه إساءة الظن، ودخل فيها الغل والحقد والكبر والغش للمؤمنين بل وللناس، ساءت أخلاقهم. فاحرص يا عبد الله أن تطهر القلب، فإنه منبع كل خير وهو منبع كل شر. القلب لن ينفع يوم القيامة أحدا من الناس ماله ولا بنونه إلا من أتى الله بقلب سليم. زين العابدين، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، الشجرة المباركة، آل بيت رسول الله، زين العابدين سيد من سادات التابعين، كان في مجلسه فدخل رجل من الناس عليه فسبه وشتمه فسكت، ولو شاء لأمر أحد أصحابه فلهموا به وهو السيد في قومه، فلم يرد عليه بكلمة. فلما انتهى من سبابه وشتمه ذهب الرجل إلى بيته، وأكمل زين العابدين حديثه، فلما انتهى وحل الليل ذهب إلى ذلك الرجل وطرق بابه، فلما فتح الرجل بابه ظن أن زين العابدين يريد الانتقام أو الرد أو الذب عن نفسه، فإذا بزين العابدين يقول له: يا فلان، إن كان حقا ما قلته في فغفر الله لي، إن كان سبابك حقا وأنا أستحقه فغفر الله لي، وإن كان غير ذلك أي كذبت، وإن كان غير ذلك فغفر الله لك والسلام ومشى. فإذا بالرجل المذهول يركض خلفه فيتبعه فيمسكه ويعانقه ويبكي ويقول: أشهد أنك ابن رسول الله، أشهد أنك ابن رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يحللني. فدعا الله عز وجل أن يحلله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. لا تحقد على الناس، لا تتكبر على الناس، لا تسيء الظن بإخوانك، لا تحمل الحقد والغل عليهم، كن صافي النفس، كن سليم القلب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا رب انزع الغل من قلبي. رجل دخل الجنة بهذه، رجل يهودي، ومن أشد الناس عداوة لرسول الله من يهود؟ ما في. مرض ابنه فذهب النبي يزوره. يا الله، يزور يهوديا: يا عبد الله، وأنت أخوك الذي أخطأ عليك ومرض، لما لا تزره؟ ابن عمك الذي قطعته منذ زمن سقط مريضا، اذهب إليه، عده في المستشفى، زره يا عبد الله، اطرق بابه. النبي يزور يهوديا صلى الله عليه وآله وسلم، يزور يهوديا فيجلس عنده، فإذا به يدخله في الإسلام، ويرى جنازة تمر فيقوم النبي، فيقول الصحابة: إنها اليهودي، جنازة يهودي. فيقول: أليست نفسا، أليست نفسا، يا الله، أي أخلاق تمثل بها النبي؟ نعم، هو حامل لواء الجهاد، وهو الذي نشر الهم الدعوة في الأمة، وحمل هم الدعوة في العالمين، ومع هذا كان يبتسم مع أصحابه، وكانت تأتي الجارية فتأخذه لحاجتها ويقضي لها حاجتها، أي سؤال تريد، أي طلب تطلب، الطفلة الصغيرة، وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، ورى وسمع بأحد أصحابه من صغارهم طفل مات له طير، كان يربي طيرا فمات الطير، فذهب النبي يواسيه. يا الله، يا الله، أي أخلاق هذه لنبي يزور صبيا لأن طيرا له مات يريد أن يواسيه. فلما زاره وجلس عنده قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير، ما فعل النغير؟ أين ابتسامتك في وجوه الخلق؟ أين الصدقة التي تريد أن توزعها؟ أين إفشاء السلام؟ أين لين الكلام؟ أين طيبه؟ أين البشاشة؟ يأتي النبي إلى صحابي مزاح، وفي الصحابة مزاح، نعم، لكن لا يقول إلا حقا. يمسكه النبي من ورائه فيقول للناس، النبي يمزح معه، شوف خير الخلق ويمزح، يمسك صاحبه من ورائه ويقول: من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا العبد، وكلنا عبيد لله، من يشتري مني هذا العبد؟ فيضحك الرجل ويفرح الرجل لأن النبي يمزح معه، فيقول: يا رسول الله، تجدني كاسدا، يعني ما حد يشتريني، يعني تتوهق فيني يا رسول الله. ويقول النبي وهو يضحك: لكنك عند الله غال يا فلان، ما عليك من الناس، أنت عند الله غال. أي علاقة هذه؟ يجلسون بعد الفجر يتحدثون فيضحكون والنبي يبتسم معهم، بل كانوا يتبادحون بالبطيخ من مزاحهم، والقلوب سليمة والأنفس طيبة، ولا يحمل أحدهم على أخيه غلا ولا حقدا ولا حسدا. لنبدأ من اليوم بابا بل أعظم باب من أبواب الجنة ألا وهو حسن الخلق. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. اللهم عز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. أقول هذا القول وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.